بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. علمت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، فقد شاب الصغير بغير ذنب فكيف يكون حال المذنبين. لله قوم أخلصوا في حبه فأعزهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم خروا له سجدا وقياما. إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى آيات الذكر الحكيم والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات نشيد قارئ القرآن الكريم والمقيم بمتناجي مركز ميد غمر محافظة الدقهلية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا مأجورا من الله تبارك وتعالى. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة كيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أن لهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم من آبائهم

اليوم تجزى صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغبق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فلقد استمعتم واستمتعتم خاشعين إلى آيات ذكر الحكيم والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمتناجي مركز ميد غمر محافظة الدقهلية. نقلت على مسامع حضراتكم من الشركة العالمية الكبرى لتصميم وتصنيع أحدث مكبرات الصوت والسندات الكبرى والإنارة الدولية الحديثة بأضخم محطات تيازي الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى المهندس مختار الشعراوي. الخدمة الممتازة إدارة إبراهيم شوقي. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.